ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالسلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا فأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك. آمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول بلغني أن بشرى ابن الحارث الحافية رحمه الله رضي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا بشر تدري يعني أتدري لما رفعك الله من بين أقرانك يعني ما هو السبب الذي عنده رفعك الله وليس به رفعك الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم يرفعهم يعني سبحانه وتعالى هو فضلا منه وإحسانا وتكرما فإن يثبنا فبمحض الفضل. فقال أتدري لما رفعك الله سبحانه وتعالى؟ نحن نعمل فإن رفعنا فهو المتفضل إن شاء الله يرفعنا وإن لم يرفعنا فهو العدل سبحانه وتعالى ونسأله العافية. نحن نعمل لأننا مأمورون ونعمل لأننا مخلوقون ونعمل لأننا فقراء ونعمل لأن الله سبحانه وتعالى أهل ونعمل لأنه لا رب ولا معبود سواه ونعمل لأنه لا رازق ولا ممد إلا هو سبحانه وتعالى. هيك الأصل. أما ما يفعل يعمل ما يعمل يرفع يخفض نسأل الله العافية هو الله سبحانه وتعالى وربك. شوف يعطي أعطانا الدليل سبحانه وتعالى بقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة يعني أعلى واحد يعني من أعلى الناس يعني الله سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى نسأله العافية يعني بحمله يعني تشبيه وزدته معجرة لو كان مهما بلغ بلعظة حمله زدته معجرة وحق وعدل يعني سبحانه وتعالى عدل. لذلك يعني الأنبياء والمرسلون كانوا أخوف ما من يخاف. ليش؟ لأنهم أعرف من خلق الله سبحانه وتعالى. إيه؟ بلحظة قد ما كنت لو كنت بالسماء لحظة خلص بلى وانتهى الأمر. في أدلة وأمثلة كثير أن بلعام ابن باعورة كان ينظر باللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى كبر لكن عندما يستحق به ابليس عبد الله 80,000 عام بعدين صار ابليس. فوين رايح؟ وعم نشوف هيك رأيت استقمت ذكرت هيك دفعت جلالة تقول والله وعدير بالا دقيقة حطك مع جلال سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال له أتدري لما رفعك الله؟ لما رفعك الله؟ يرفع الله. اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، أعزنا ولا تذلنا، اهدنا ولا تضلنا، كن لنا ولا تكن علينا، أتدري لما رفعك الله؟ يعني عند ماذا وليس به، عنده وليس به، يعني نحن نفعل، نحن نعبد، نحن، لكن الله سبحانه وتعالى شو بده يساوي؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، لكن نسأله سبحانه وتعالى كما يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. لكن حسن الظن يعني لا يكون بالكلفة، حسن الظن لا يكون إلا ثمرة ونتيجة للاستقامة والعمل الصالح. يعني مثاله الطالب يلي بيدرس ويعطي دراسة حقه ويشمر، بيصير طبيعي بيحسن ظنه بالنتيجة، بيحسن ظنه، لكن ما بتلاقيه بيقول لك أنا ناجح، ما بيتبجح أبدا، لك أنا ناجح أبدا، تلاقيه خايف، ويمكن ربما أحيانا بعض الأحيان تدمع عيني، مع أنه دارس أكثر من هداك، هداك عم يقوم وينط ويلعب، إيه شغلة بسيطة ما في شيء. فهداك حسن الظن، هداك علامة الإيمان وعلامة النجاح. المؤمن يزرع ويخشى الفساد، والمنافق نسأل الله العافية، والمنحرف يقلع ويرجو الحصاد. هذا هو الطمع المذموم. أما نطمع يعني بعد أن نقدم، نطمع في أن يرحمنا، لأنه سبحانه وتعالى لا موجب عليه من أحد سبحانه وتعالى، هو الله. فلذلك قال له: أتدري لما رفعك الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى، لأنه مثل ما بيرفع بيخفض، هو الرافع الله والخافض الله سبحانه وتعالى، المعز الله والمذل الله. يعني شلون؟ يعني لما بيرتفع الإنسان إذا كان عاقل ينبغي أن يعلم أنه مثل ما ارتفع بينخفض، يعني الراح فيك لفوق الراح فيك لتحت مثل بعض. لذلك اللي بيرتفع يعرف أنه مثل حكايته خفض، وليش نقاك؟ يعني لأني كذا، لأني عملت، لأني ساويت، لأني فعلت. يا أخ، هذا عملك حادث ولا قديم؟ هذا حادث، الحادث ما بيكون سبب قديم، ساعتك من عند الله. لذلك لما رفعك ما بعرف، يعني حتى واحد أكبر واحد ما يرفع راسه شعر، إيه والله بدأ يعدي كبنا والله، وما بيعرف الإنسان بلحظة بينسلخ عن كل موجوداته، كل ما كان فيه لحظة بتلاقي هيك بيستشعر، هو بيستشعر الإنسان راح نسي وين كنت أنا. من أوقات الإنسان يقع في أمور بعيب عليها غيره كثير، ما بدأ إلا وقع فيها، يعني أمور مجربة محكوكة من الموسى والله لمس، يعني في أمور يعني كان بقول لك أنا صارت معي والله. شيوخنا الله يرحمه رحمة الله عليه حدثونا ليعلمونا، لكن سبحان الله أوقات الواحد كأنه ما بيتربى إلا من كيسه. نسأل الله العافية: يا رب إنا تبنا إليك. كنت عيب كثير على بعض، يعني كثير أحمل واشتد، يعني بصراحة اشتد كثير يعني بهالمسألة، وإذ قاتل بعض لا حول ولا قوة، والله يذكر أنت ليش هيك، أنت بتحس وبتهم يعني تحارب حربا، يعني لا شنو قاعد. نسأل الله العافية، يصير يحكي ما في شيء إن شاء الله، أرجو الله سبحانه وتعالى كريم، يعني الإنسان ما ابتلي شيء من هذه القاذورات فليستفيد، أرجو الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويسترنا. لكن يعني شو معناها؟ أنه الله، هذا الله دائما الله، بدك تعرف مين الله سبحانه وتعالى، شو لك عليه؟ ذلك قد ما ارتفعت قد ما نزلت وعتيأس وعتأمن، هذا دائما. يعني إذا بالله واحد زائد واحد يساوي اثنين، وين الخوف من الله؟ وينه؟ ما بيبقى بقى خوف، لكن ما بعرف أنا خروف مشوي فرن ولا ملك منعم، ما بعرف أنا وأنت تأخذني، أنا وأنت وغيري إلا المبشر فيهم والمخبر عنه، خروف ولا ملك؟ شوف قديك ما بين المشرقين، أبعد ما بين المشرقين، ملك ولا خروف؟ مشوي. يا ريت لو ما كان هذا صاني ما كان نخيل عن سيدنا أبي بكر ليتني كبشا أكلني أهلي وخلص، ليتني كنت تلك التبنة. هيك سيدنا عمر قال. طيب ليش؟ ما بعرف ما بعرف شو هذا الله. لكن تعرف لما بيكون عندك هالتجرد هذا وما بتركن لأي عمل، لما عرفت هذا عرفت انه هو الله. شوف ما بدنا نكون يعني سلبيين بهذا الحكي، لا بالعكس، هذا كله ايجابيات ان شاء الله. هذا الكلام لما بنعرف الله هيك بهالشكل وهو بهالقدرة وانا بهالعبودية وانا بهالوضع هذا، طبيعي هذا ما بيحسن ينثني عن العبادة ابدا. لك الله هذا اللي بيشرح صدره لهالشيء، هذا اللي الله هداه، وهذا هو الاسلام وهذا هو الاستقامة. فمن يريد الله ان يشرح صدره للاسلام يهديه يشرح صدره للاسلام، وهذا النور الذي يقذف في القلوب. هذا لما بيكون الانسان بهالشكل ما بتلاقي عزفت نفسه عن الدنيا ومعك، يعني بتلاقي بايده لكن بتلاقي ما كثير معول عليها. لما بتتعارض مع دينه مباشره داسه ومشي، هيك الاصل. فالله يرفعنا الله يرفعنا. وهون الانسان بقى يقعد بيتفكر بربه سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. طيب يقعد هيك وهيك، عود مع ربك، مع ربك انت يا يعني انا بقول يا حقير، انا يا فقير، يا ذليل، يا من لا تملك شيء، يا من لا تفقه شيء، يعني كل وصف ناقص يليق فيني والله. إيه انت على هالوضعية هاي، يعني الله بإذن لك فأعود معه يا لطيف. أكيد يعني كأنه الإنسان ما بيصدق. أنا لبحاتي الله، إيه أنت، نعم نعم أنت بحاتي، أنت بحاتي، الله بيسمع لك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أطلع عن سيدنا النبي اللهم صل عليه أنه زوجة ظاهرة آت إن تركني إن لي صبية إن تركتهم ضاعوا، إن تركهم جاءوا، ألا ما أراك إلا قد طلقت يا رسول الله، يا رسول الله إن لي صبية، وتردد ما أراك إلا قد طلقت، ولكن جئت عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى. شو نزلت؟ يعني هذا وجه الدلالة. يعني مثل الإمام البخاري بيجيب الحديث مشان دلالة، يعني مشان كلمة، مع أنه بتاعي الحديث كله عم يحكي بأمر آخر، عم يحكي بالضيارة، أنا شو جاب الضيارة. بس هذا منه قد سمع الله قول التي تجادلك فيه، أصبح سمعها الله. ها معناته لما أنت عم تحكي قالي سمعاني يا رب، لا تخافا إنني معكما، نكفي أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا الله سبحانه وتعالى سميع، سبحانه وتعالى قريب، معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى، مع الذين اتقوا والذين. فأنت على ما أنت، عود هيك يعني هيك جلسة رواء هيك بينك وبين الله، هيك عود وعكر شيء ما بيصير، بس عود هيك بينك وبين الله، هيك انبسط وروق. يعني شو بس ما سوم يجي رواء ويجي عزة وبيجي هيك سرورة والله بيتجلى عليه على قد ما بتعرف. فشلون تعرف؟ شو بدك تعرف؟ تستشعر بيجي هون، طيب المنظر مو راكز، اشوف شو عامل، هالمنظر مو راكز مشوش، هالمنظر مشوش، هالمنظر ما بتلاقي، استغفر وتقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شو بدك تستغفر؟ ترجع ها تعيد تعد تعاون بقى، ها بلشت تطلع، ما بتطلع فاضي، تشعر انه في شيء لكن ما عم تقدر حصله، ليش ما عم تطوله؟ كايدي ليش ما عم تتحرك؟ شو اكل؟ شو عامل؟ شو مساوي؟ انت بقى بلشت ما سبحانه وتعالى ما اكرمه. فنحن يعني شو بدك اكرم من هيك؟ شو بدك اكرم من هيك؟ يعني نقول متواضع سبحانه وتعالى، ما بصح الوصف. يعني شو بدك كرم؟ هذا كرم يا باسط يا رب، شو هالكرم هذا؟ شو هالكرم؟ انا وانت الله سبحانه وتعالى، الله يعني بيتنازل يقعد معي مع يا لطيف. شو انت؟ هو اللي اوجدك، هو اللي اوجدك كلك من سبحانه وتعالى به، شو هالكرم؟ ومع ذلك نعرض عنه ونجي لشيء نسأل الله العافية، لا بينفع ولا بضر، ويا ريت ما ينفع ولا بضر، بقى بضر مش عارف شو قديش، لانه ما صدقنا. لذلك أول وصف الله سبحانه وتعالى خاطب فيه المؤمنين وأقربهم إليه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول وصف يعني اللي حملوا وجعلوا المتقين الذين يؤمنون بالغيب. نصدق إنه الله هذا نصدق، ما عم نصدق. نسأل الله العافية. يلي بتلاقي يعني نسأل الله العافية عم يجلب رزقه بمعصية الله، شايفين بمعصية الله، بالله مصدق هذا إنه الله رزاق. لو مصدقه كان إذا كان يعني كان راعى جانب الله، بس هو مصدق كذاب، مو مصدق، بيقرأ الآية 60 مرة هو كذاب، آمن بها لسانا لكن كذب بها قلبا. مصدق هذا؟ ما مصدق أبدا. تقول له وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذا بده يعمل هيك ما حدا بيشتري، والزبائن ما بيقبلوا، يا أخي شو بدي يساوي؟ بدل كفار قريش تمام، احنا بنحب هيك، لكن يعني العرب ما بترضى وما بيجوا، بيجوا علينا وبيهجموا. إيه أنت العيون منين جبتها؟ والدكان تعرف حالك منين؟ ولما طلعت من بطن أمك شو كنت؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ما هي كلها؟ شو هالحكي هذا؟ ما بيرضوا الزبائن وما بنبيع وبتكسر يعني تعصي الله، معناتها أصبح الله أذن بالمعصية. أنت عم تقول شو معناه؟ إن الله هو الرزاق، ورزقك مو هون في السماء، وفي السماء مكتوب، ما حدا بيحسن يمنع، ما حدا بيطوله. وما تعبى إيمان، إيمان يؤمنون بالغيب. فقال له أصبح أتدري لما رفعك الله؟ أصبح رفعك الله، بس أصبح هو اللي بيرفع. صح، شلون بقى بدنا نتوجه له؟ معناته هو كله المعز الله، الناصر الله، المذل الله. يلي الله بده يكفينا ان شاء الله شر العيد مين؟ الله. فسيكفيكهم الله، الله وهو السميع العليم. فشلون يعني هذا هو. وكل خوف يعني المسلمين كل خوف من الحرب، شو في شده، لكن اشد شيء من الفتنة، شو الفتنة؟ الكفر والعياذ بالله. لذلك ربي قال لهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر، ويكون الدين كله لله. هيك الأصل. فلعل الله يعفو عنا، نحن عم نحارب من جهة تانية، معهم نحن عم نحارب من جهة تانية. إنهم بيضربوا عم يضربوا بالصراحة، نحن بنضرب بالخفاء. أنا وأنت الله يعفو عنا، لما بنعصي هيك، لأن المعاصي بريد الكفر هن كفر دغري، فسألنا بالطريق، فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا. هن ساكين طريق، هذا بنسلك الطريق بعكس طريقهم، نسد عليهم الطريق، وإلا عم نساعدهم. نحن نسأل الله العفو والعافية. فاللهم اقطع مددك وحبلك عنهم يا رب، يا رب العالمين، وأمد المسلمين يا رب العالمين. فأتدري بما رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت لا يا رسول الله، ما بعرف. شو رأيك بهالحديث؟ سبحان الله، ما عم ينسى مع سيدنا النبي اللهم صل عليه، وحكينا شلون يعني كان مع سيدنا النبي ورأى بالمنام، يعني اللي بيشوف النهار يقعد مع، اللي بتقعد معه بالنهار شوفه بالليل. هيك الأصل، بتقعد بالنهار شوف بالليل. رأي سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، طول دوامك لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ودوامك لذكر النبي، أنت عليك لك أحوال كثير. كل حال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شدة لعن سيدنا النبي، وفي من شدة لعن قاتله الله عدونا الشيطان. فمع من تنشد؟ معه سيدنا رسول الله ولا الشيطان؟ والله يعني كثير أوقات كثير لا يحالنا مشدودين، ما عليه شيء يعني لو انشديت يعني الله يعفو عني وعنك. من شد أوقات نوع، بس نرجع، لما رجعت ما بيأثر شيء، ما صار شيء. قد ما كانت الرجعة لو مشيت دغري، إن الذين، لأنه هيك هي بتعزينا كثير، إنه الإنسان لما يفعل شيء شلون هيك عملت؟ ما عاد يحسن يرجع، يعني بيجي يقرط إصبعته والله أو أصابعه، شو عملت هيك؟ بنفسه شلون هيك وهيك؟ شلون اعترف؟ بصير ما عاد يسع صدره، ما عاد يسع، بيجي يتمزق، شلون عملت هيك؟ قال لا يعني يا ربي شلون عملت؟ وين كان عادي؟ لا إله إلا الله. لا. سبحان الله، من عظمة القرآن ومن كونه شفاء صدق الله العظيم. قرآن هيك مكتوب مع الشغلة هيك وهيك لا على التعيين. لا على التعيين اقرأ. لا يعني خاطر في واقعك. بس الله سوف يفتح لي علي وعليك. إن شو قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا اتقوا اتقوا يعني مولا يعني الناس الطيبين ربما أوات يأسف ذلك واحد احتقر حدا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فرجعوا مستغفر فرجعوا رجعوا فإذا هم مبصرون. شوف طريق طريق الخير سبحانه وتعالى اللي الله سبحانه وتعالى أكرمنا فيه. فكما بتكون مع سيدنا النبي حكينا كن معه باتباع سنته صلى الله عليه وسلم نفتنا على البيت هيك سلمنا يعني اخو عبيرك مثال بسيط جدا وهذا عند كبار وصغار ابنك ما نروح شو باي بابا باي سنلي انت وابنك انا من قلوا هيك ولا لا مين هدول اللي والله يمكن بوس ايده هذا اللي عم يقول هيك رجل طيب بس التيار لك وين رايح انت وين انت واتباع سنتك وين لقد كان لكم في رسول الله تعال شو خسرت انت وابنك هلا شو خسرت خسرت ما صار على شيء يعني اول هذا مكروه انه سلام النصارى سلام اليهود بأكفهم سلام اليهود بأصابعهم سلام يعني هذا مو شغلة اسلام هل العظيم قول اكثر ما هنالك مكروه سيدي فرضنا جائز ما في شيء ما بدنا نتطرق كثير بس لما بيقول لك السلام عليكم بابا او السلام عليكم ورحمة الله شو صار اللهم صل على من واحد قال السلام عليكم قال عشرة قال ورحمة الله قال عشرة وبركاته قال عشرين ثلاثين لما قال السلام عليكم عشرة اشياء السلام عليكم عشر حسنات هل سجلتك شك تغضب تقبض وقت تبقى بأحد أمس الحاجة له هذا احترمته ولا لا انت ابنك ولا لا بعدين هذا ذكر السلام عليكم شين هيك سيدنا النبي هذا بده يخبر فيه بده تنحمل لسيدنا النبي صورة قال لك ابنك باي تسلموا لي ان شاء الله هيك هيك هيك يعني هيك ولادكم شو اسمه ابنك اسمه محمد شان ايش يعني بعضهم شفته بمنظر مو راكز يعني الله يعفو عنا يا رسول الله لا شيء يعني ثاني يعني بصراحة بقول له هيك شبوا الله يهديهم بجاه رسول الله لك والله طيبين بس بدهم يتزكى جيت لقدامه لك عمو تعالى لك شو اسمك انت بس هيك قلت له شو اسمك انت بس بدي اسألني بدي اسألك شو اسمك انت قال محمود لك محمود مين هذا بس بدي اسألك محمود مين هذا ذكره بيتذكر ان شاء الله ذكره ودعي له من قلبك معلش بس يعني هذا ليش عم تسميه محمد مشان شو مشان شكل فيه يعني كنا بيقولوا النسوان ولا مشان زين ولا مشان اتباع سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه هاي شو اسمع ايه ولا يسلموا تفضل يسلموا ايه الله يسلم حبيبي يسلموا الا يسلموا لك منين عم تستورد في قدامك بحر بتدور على شويه بركه نصفها صيان ونصفها ناموس ونصفها برخاش قدامك بحر عين سرة عظيمة صافية صرفا تصفى من كذا تطلق وبتروح بتلاقي لك بركة نصة صيان ونصة ناموس ونصة برغس كيف بدك تشرب منها لك شعر ما لنا عاوزين لك والله كلهم يجي بيرد من عنا اذا شفت عنده خير بيكون من خير سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه لقول جزاكم الله خيرا قالوا بعد جزاكم الله خيرا ما بقى ما يسن الدعاء لأنه خلص أجزل له في العطاء إذا واحد لا يقدر يجازي يكافي من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ما تقدر قل له جزاكم الله خيرا علمه قل له جزاكم الله قل له جزاكم الله يسلموا يسلموا بكافي ما في ذكر الله الله وين رسول الله ما والله ما عم نخشع بالصلاة شلون بيشوف النبي إذا صلينا على النبي والله قد ما تصلي على النبي منيح ما حتشوف سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ولو شفت ما عاد تستفيد الفائدة المرجوة تستوي سيدنا النبي بتصلي على النبي لما بتصلي على النبي صلاة منك ألف واحد ما يصلي على النبي غيره اللهم صل على سيدنا محمد شو بدك تصلي عليه يعني شو بتصلي عليه صلي عليه يعني الصلاة بدها تكون كأنه انفعال قد ما بدك تقول الله شو بدي اقول اللهم صل وسلم وبارك يا رب يزيده قد ما حبيته هلا تقول شو تقرا من الصغار بتسمع قارئ بيجبك قول تقول الله يزيدك شو بدك تقول انا حبيته كثير وسيدنا النبي اصلا تحب كثير تقول اللهم صل عليه. لذلك ومن زاد شوقا وصبابة كنت له شفيعا. شوقا وصبابة هو زاد اللهم صل على سيدنا محمد تعالى هين شيء كثير منيح كثير كثير يعني صلاة على النبي بس مو الصلاة على النبي مشان اتبع سيدنا النبي هيك الاصل مو رايحين يعني رايحين وين هيك صار حتى اخذنا ساعة. بدك تنتبه المؤمن مفتح المؤمن منور اللهم اجعلني نورا اللهم اجعلني نورا وزدني نورا وزدني نورا إلكم هيك عم يقول سيدنا النبي لأنه كن أنت رسول الله حال رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اجعلني نورا يعني هيك قد جاءكم من الله نور يعني هيك نور يعني أنت نور على بصيرة على هدى هيك نور نور نور وكل شيء خلاف رسول الله ظلم ظلم ظلام هيك هيك رسول الله نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيك بيكون بيتي جامعي دخولي شلون صليت شلون ركعت شلون سجدت شلون صرفت لكن اذا بدي انصرف اطلع هلا خلص من الصلاه شلون بدي امشي شلون بدي اعوم. قال لك سيدنا النبي تعوا تروح على اليمين ولا بالكفر على اليسار ولا شلون ما لازم اعرف سنه النبي عليه الصلاه والسلام شلون بدي اعوم. كل ما بيعمل شغله هيك كل ما بيعمل شغله هيك هيك الاصل يعني مع رسول الله الله يرحم الشيخ مولانا. قعدت مرة قربت يعني رحت من هون قال لي يا شيخ محمد انت ما صرفت عليه مرة الله يرحمه عم برفع ايدي عم صلي جنبي ما رفعت ايدي كنت صايم صراحة يعني ما رفعت ايدي كنت تعبان كثير اوقات وين عنده مشي الله يرحمه. فقال شيخ محمد انت ما ترفع ايديك مني يعني وينك انت ما تنتبه لنا سيدنا النبي اذا كون هيك هيك الاصل شو ما عملت بدي ساوي دائما بدي شوف لو يعني لما عم صلي مو حي صليت وبس بدي اعرف انا لما بدي اعمل بدي اشوف رسول الله وطبق واكون محل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا الامام عم يقول استو يقول استاصوا يقول اتصلوا يقول تحاذوا يقول بيقول عليه الصلاه والسلام لما بيقول لك رسول الله اسمع منه انا ميكروفون ما دخلني هيك الاصل رسول الله. لقيت يعني لقيت انسان شو بدك تلاقي اللهم صل عليه دائم البشر الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا. فمن هيك رأى سيدنا النبي اللهم صل عليه شو رأى في العادين عم يقول له سيدنا النبي عم يقول له تعرف ليش رفعه معناته انت مرفوع طالك محفوظ الحمد لله انت مرفوع ان شاء الله. من بين اقرأ قلت يا رسول الله قلت لا يا رسول الله ما بعرف والله. قال باتباعك لسنتي هي اول وحده باتباعك لسنتي با هذا باتباعك لسنتي سنتي طبعا هون بصرف النظر عن كون سنه او كون واجب السنه بمعنى الطريقه هون اعم كون اصطلاحيه. لقد كان لكم في رسول الله يعني في كل ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشلون بقى حكيت انا قلت هذا درسنا هيك قابل ما اطلع قلت يا رب ان شاء الله الدرس ان شاء الله كل درس يكون في الله يكون في الله يعني بدنا الله تركنا من الكلفة كلياتها يعني اللهم توجه الينا لنا توجه اليه يعني بدنا هيك بدنا شيء يكون هيك فعلي عملي يعني وما بدنا الا الله فيه يا رب هيك بدنا يعني هيك نتوجه لله حق صدق يعني منيح ان شاء الله. فشو بدنا هلا شو بدنا قلت لكم كل درس نحمل هيك معلومة جزئية مشان نطبقها هذا الطريق صراحة هذا الطريق تبعنا شو طريق سلوك طريق هو هيك اخذ المسبحة وبس طريق سلوك بدي شوف هذا بدي يضوي عليه سلوك بدي يضوي عليه طريق طريقة مشان استقامة الطريق مو الطريقة مشان عند حالي من جماعة كذا لا ابدا هذا شيء منيح لكن هذا مو احنا ما لنا شيع ما لنا جماعات لا ابدا كل المؤمنين انما المؤمنون اخوه هذا هؤلاء يذكرون هكذا وهؤلاء يذكرون هكذا كله عم يذكر الله كله مجتمع لما تكون الحقيقه على الطرق الجيدين الله يرضى عنهم ويجعلنا مدنا من مددهم ان شاء الله ما بتلاقي واحد ابدا كله بتلاقي هذا عم يشوف حاله انزل وهذا عم يشوف حاله انزل لانه كل واحد منهم ارفع واعلى الله يرضى عنهم فهو متفقين فنحن مشان ايش بقى مشان نتبع مثل ما قلنا فباتباعك لسنتي فهذا اللي بدنا نحمله ان شاء الله فاتباع للسنة فما نعمل بالسنة ان كان لا انت لو اهم شيء اعمل بالسنة اهم شيء عبادتي، اهم شيء عبادتي، عبادتي بتكون يعني معمولة على السنة، مفعولة على السنة، عنطبقها على السنة. معناتها لازم اعرف شلون صلي، لازم اعرف شلون زكي، لازم اعرف شلون صوم. بدي اشوف يعني الشيء الكامل بالصلاة شلون لازم يكون. يعني هاي الصلاة، الصلاة خير موضوع، لازم اعرف شلون سيدنا النبي اللهم صل عليه. وانت ماشي بقى فبيتك ان شاء الله بيت صغير عن مثل بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين. طبعا إلا اتباعك لسنتي عليه الصلاة والسلام، طبعا سنته من سنته إقراره عليه الصلاة والسلام، واللي فسر سنة النبي عليه الصلاة والسلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فصحابة النبي كيف كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا الحقيقة أكثر من خدام، لا يقول لا. فسيدنا عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه شلون كان؟ شلون كان سيدنا عبد الله بن مسعود؟ كان يعني يخدم سيدنا النبي اللهم صل عليه. شو كان؟ جبل علم، جبل علم، يعني من أعلم الصحابة.